الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع. عن أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. رواه الخمسة، وفي لفظ بعضهم: وعن الحامل والمرضع. هذا الباب من جملة الأبواب التي فيها كلام على أحكام الصيام، وقد سبق جملة كثيرة من هذه الأحكام فيما يتعلق بفضل الصيام، وفيما يتعلق بالرؤية، و هل لكل بلد رؤيتهم أم أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، وكذلك أيضا فيما يتعلق بأحكام من أكل ناسيا أو شرب ناسيا، وأحكام القيء والاكتحال، وأحكام المسافر والفطر في السفر، ومن دخل البلد وهو مفطر أو سافر وهو صائم، ومتى يفطر، من أراد الإفطار وهو مسافر، ومتى يعتبر السفر، هل إذا أنشأ، هل مجرد النية والعزم أو لابد من مفارقة البنيان. كل ذلك سبق الكلام عليه مفصلا، فلله الحمد والمنة. هذه مسألة أيضا من مسائل هذا الباب العظيم، وهو قوله: باب ما جاء في المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، يعني ما جاء في صيامهم من حيث التخفيف عنهم أو متى يخفف عنهم، ومن حيث القضاء أو القضاء والإطعام، أو الإطعام وحده أو القضاء وحده بلا إطعام. هذا هو المقصود: المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع، الذي سبق هو الكلام على المسافر، الذي سبق الكلام على المسافر. المريض أيضا من ذوي الأعذار، والله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فسبق الكلام عن السفر، وهذا كلام عن المريض. أيضا الشيخ والشيخة وهما كبيرا السن من الرجال والنساء، فالشيخ يطلق على الرجل الذي قد شيخ بمعنى كبر سنه، والمرأة أيضا يقال لها شيخة أيضا، ويقال لها عجوز أو مسنة، والرجل مسن كذلك. وكما قال: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني تثقل حركته بسبب كبر السن. والحامل والمرضع، الحامل المرأة التي في بطنها جنين، والمرضع هي التي قد وضعت ذلك الجنين فأصبحت ترضعه، و يقال حامل ولا يقال حاملة، وإن قيل حاملة صحيح، لكن حامل لأنه لا يشتبه بغيره، كما يقال حائض، حائض المرأة، ولا يقال حائضة لأنه لا يكون في الرجال، ولهذا يقال حامل. وإلا معلوم أن حامل اسم فاعل للذكور، ولكن المرأة يقال لها حامل لأن هذا لا يشتبه بغيره. أما لو كان يشتبه كما يقال جالس فتقول جالسة، وقائم وقائمة، وقاعد وقاعدة، وهكذا. لكن لما كان ليس ثمة اشتباه على اعتبار أنه لا يشترك فيه الرجال، صار الوصف المذكر لا يضر، بأن تقول مثلا امرأة حائض، ولا تقول امرأة حائضة، ولو قلت حائضة صح. وكذلك أيضا امرأة حامل، ولو قلت امرأة حاملة صح، لكن نظرا لأنه لا اشتباه في حال الذكورة والأنوثة، لأن الرجال لا يحملون مثلا، فمن هنا قيل امرأة حامل. والمرضع كذلك، ولو قلت مرضعة صح، ولكن مرضع معلوم أنه وصف للمذكر، لكن نظرا لأن النساء تختص بهذا وصفت به من غير اهتمام بأن يكون مذكرا أو مؤنثا، لأنه ليس ثمة اشتباه. والحامل والمرضع، ومعلوم أن لكل هؤلاء أو لكل واحد من هؤلاء حكما يخصه، سيأتي مفصلا إن شاء الله في الكلام على أحاديث الباب. قال عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم. وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، سبق الكلام على حكم صوم المسافر، وكذلك أيضا عن صلاة المسافر في باب الصلاة أو في أبواب الصلاة، من حيث إن المسافر وضع الله عنه الشطر بمعنى أنه يصلي الرباعي ركعتين، فالشطر هو النصف، الشطر هو النصف، الله وضع عن المسافر نصف صلاته، ومما يقصر من الصلوات وهن الصلوات الرباعية، فيصلي الأربع ركعتين. والصوم على معنى أنه وضعه عنه في حال السفر، لكن يجب عليه القضاء، لكن يجب عليه القضاء، فللمسافر أن يفطر ما دام أنه في سفر، ثم إذا وصل بلد الإقامة فإنه يقضي هذه الأيام، وهذا من تخفيف الله عز وجل ولطفه ورحمته بهذه الأمة ورفع الحرج عنها. وعن الحبلى والمرضع، الحبلى كما قلنا هي الحامل، الحبلى وصف مؤنث كان فيه ألف التأنيث المقصورة، حبلى كسعدة، كان سعدة اسم مؤنث لكن أيضا الألف المقصورة، وهي ألف تأنيث مقصورة، وهناك ألف تأنيث ممدودة كصحراء وسمراء وحمراء، الألف هذه ألف تأنيث ممدودة فهي من علامات التأنيث، وهذه ألف تأنيث مقصورة وهي من علامات التأنيث كقصوى أيضا. وعن الحبلى والمرضع، المرضع كما قلنا هي التي توضع في ترضع جنينها أو طفلها، ومعلوم أن مدة الرضاع في الإسلام سنتان، مدة الرضاع سنتان، فما دام أنها ترضع في السنتين فإنها يجوز لها أن تترخص في الإفطار في رمضان إذا كانت تتضرر بالإرضاع، إن كانت تتضرر بنفسها أو يتضرر جنينها، إذا هي صامت بحيث ينقص لبنها بحيث يضر جنينها أو طفلها. وكذلك الحبلى، الحبلى إذا كانت تتضرر بنفسها بسبب الصيام ويضرها الصيام فإن لها أن تفطر. كذلك أيضا إذا كان المتضرر هو جنينها أيضا، الحمل الذي في بطنها، وهي لا تتضرر ولكن الطفل هو الذي يتضرر، فأيضا لها أن تفطر، لها أن تفطر. وغير أن هناك تفصيل في هذا وإن كان محل خلاف، ولكن الصحيح أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لمصلحة نفسيهما، لمصلحة نفسيهما أو لأن الضرر يلحقهما بأنفسهما نتيجة الصيام، فإنهما يفطران ثم يقضيان فيما بعد ولا إطعام، لا يطعمان. لماذا؟ لأنهما أفطرا لمصلحة أنفسهما، هما المتضررتان. كذلك أيضا لو كان الحال في أن يتضرر جميعا، يعني يتضرر الحمل والأم، الحامل والحمل، إذا كان الضرر يلحقهما جميعا ثم أفطرت الحامل لأن الضرر يلحقهما جميعا، فإنها تقضي أو لها أن تفطر ثم تقضي ولا تطعم. وكذلك المرضع إذا كانت أفطرت لمصلحتها ومصلحة رضيعها، لمصلحتها ومصلحة رضيعها، فإنها تفطر وتقضي ولا تطعم. أما إذا كانت أفطرت لمصلحة الجنين الذي في بطنها أو لمصلحة الرضيع الذي في حجرها، أما هي فلا تتضرر، ويقول لها الأطباء إنه لا ضرر عليك، إنما الذي يتضرر الطفل لنقص اللبن أو نقص الغذاء أثناء الحمل، فحينئذ تفطر وتطعم، تفطر ثم تقضي وتطعم، لأنها لم تفطر لمصلحة نفسها وإنما لمصلحة غيرها الذي هو الطفل الرضيع أو الجنين. أما لو كانت لمصلحتها فتكون ملحقة بالمريض، لأن المريض يفطر ويقضي ولا يطعم. فإذا أفطرت لمصلحتها أو مصلحتهما جميعا، يعني الحامل والمحمول أو الحمل أو الرضيع والموضع، أفطرت لمصلحتهما جميعا فإنها تقضي ولا تطعم، يعني تفطر وتقضي ولا تطعم. أما إذا كان لمصلحة الطفل وحده، إذا كانت لمصلحة الطفل وحده فإنها تفطر ثم تقضي وتطعم، وسيأتي شيء مفصل في ذلك. وعلى كل حال هذا كله يدل على أن شريعتنا مبنية على التيسير وعلى التخفيف، وأنها تراعي مصالح المكلفين، سواء في ذلك حتى الجنين في بطن أمه محفوظ حاله ومحفوظ أمره ومراعا شأنه، فكما أنها تحفظ أمواله حتى ولو كان جنينا، فإن وهو جنين لا تقسم التركة حتى يعرف حاله مثلا من ذكر أو أنثى أو كان توأم أو نحو ذلك. وإذا كانوا استعجلوا وفعلا كانوا محتاجين فلا مانع أن تقسم، لكن يحتفظ بالاحتياط، احتمال أن يكون توأم واحتمال في التوأم أن يكون ذكرين، إذن يحتفظ بجزء على أكبر الاحتمالات. كل ذلك محافظة على حق الجنين، فالنفس محفوظة ومكرمة، النفس الإنسانية ونفس بني آدم مكرمة حتى ولو كانت نطفة، لم تزل نطفة أو علقة في الرحم فإنها محفوظ حقوقها كلها، ولو جني على الحمل فإن فيه جناية وفيه غرامة وفيه أشياء، فكل ذلك محفوظ. كذلك أيضا يراعى حاله من حيث الصحة ومن حيث الغذاء، فإن الحامل لها أن تفطر إذا كان جنينها يتضرر. فهذا كله من تيسير هذه الشريعة وشمولها وفضل الله سبحانه وتعالى ومنته على هذه الأمة بأن رفع عنها الحرج والآصار والأغلال التي كانت على من سبقها وعلى الأمم التي قبلها، كما أنه شرع لها من الأحكام الميسرة والأحكام المخففة والرخص التي تجعل الشريعة سهلة التطبيق وتحتمل كل حال وتحتمل كل ظرف، فلكل ظرف حكمه ولكل حالة لبوسها، منها في الأحوال العادية أحكام المعتادة، وفي أحوال المشقات وفي أحوال الضرورات لها رخصها ولها أحكامها المخففة، فلله الحمد والمنة. قال وعن سلمة ابن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها، رواه الجماعة إلا أحمد. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل بنحو حديث سلمة، وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. مختصر لأحمد وأبي داود. وعن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. وعن عكرمة أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع، رواه أبو داود. أيضا هذا فيما يتعلق ببقية الأحكام في حال المرضع والشيخ الكبير والشيخة ونحو ذلك. حديث سلمة ابن الأكوع قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى أنزلت الآية التي بعدها، على معنى كأن التشريع في الأول كان مخير، ولهذا ورد أن التشريع في الأول كان مفروض عليهم صيام التاسع والعاشر من المحرم، وقيل أنه كان مفروض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ثم لما نزل التشريع فرضية صيام شهر رمضان كاملا كان ذلك نزل شاقا عليهم، وقيل إنه نزل على التخيير في قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كأن معناها أن التشريع تشريع الصيام كان في أوله مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يطعموا، يعني من شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يترك الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا فهو مخير. فذهب بعض أهل العلم لأن هذا هو كان معنى الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني أن من كان يطيق له أن يفطر ويطعم. ثم نسخ هذا الحكم بقول في الآية الأخيرة الثانية فمن شهد منكم، فمن شهد في قول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا حينما قال فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا في أمر، ودل على أنه متوجه لجميع الذين يشهدون الشهر، يشهدونه يعني يكون حاضرين فيه ليسوا بمسافرين. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن كان الحكم في الأول أن من أطاق له إما هو مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم نسخ ذلك بلزوم الصيام ولم يرخص إلا للمريض والحامل إلى آخره. هذا قول أو هذا تفسير لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو الذي عليه حديث سلمة لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني يطعم، الافتداء هو الإطعام بمعنى يفتدي الصيام ويستبدله بأن يطعم، حتى أنزلت الآية التي بعدها فنسختها وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذه نسخت الآية أو حكم الآية السابقة. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ الجبل بنحو حديث سلمة وفيه ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذن هذه الآية الناسخة، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح يعني القادر، ورخص فيه للمريض والمسافر، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام على معنى إما أن يكون ثبت في السنة وإما أن يكون فيهم على اعتبار أن الكبير هو ممن لا يطيق، أو على اعتبار أنه ألحق بالمريض، الكبير الذي لا يطيق ألحق بالمريض سواء كان ذكرا أو أنثى، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. لكن الكبير الذي لا يستطيع الصيام هذا إذا كان أفطر لكبر على معنى أنه لا يرجى أن ترجع إليه صحته أو ترجع عليه طاقته بحيث يطيق، إذا كان لا يرجى فإن هذا يطعم، هذا يطعم. أما إذا كان يرجى شفاؤه أو يرجى عود صحته وقوته فإن هذا ينتظر حتى تعود إليه صحته وقوة فيصوم. مثل ذلك من كان ذا مرض مزمن، كما لو كان عنده سكر أو عنده ضغط وقال له الطبيب إن الصيام يضر بك فلا تصوم، فإذا كان هذا يرجى برؤه أو يعني على معنى إما لأن الظرف مثلا كان صادف أن كان الصيام في الصيف مثلا، أو عنده كلى ويحتاج إلى أن يشرب ماء كثيرا وقال له الطبيب إن في الصيف تحتاج إلى مياه وتحتاج إلى سوائل ونحو ذلك والصيام يضرك، لكن في الشتاء يمكن أن يصوم، فهذا يفطر ثم يقضي. وكذلك إذا كان صاحب السكر أيضا يشق عليه الصيام، أو كان يشق عليه في الصيف ولا يشق عليه في الشتاء، وكان رمضان جاء في الصيف مثلا، فهذا يفطر ثم يقضي في الشتاء. أما إذا كان لا، مرض السكر عنده شديد أو في أواخره، لأن عادة مع طول الزمن يشتد، فقال له أو لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، فإن هذا يفطر ويطعم، يفطر ويطعم. أما إذا كان يرجى برؤه ويرجى شفاؤه فإن هذا ينتظر حتى يشفى ثم يقضي ولا يطعم. هذا فيما يتعلق بالمريض الذي لا يرجى برؤه، ومثل الكبير إذا كان كبير في السن ولا يطيق الصيام ولا يرجى طبعا عود صحته، وهذا غالبا سنة الله سبحانه وتعالى قضت بأنه أن الكبير كلما تقدم في السن تضعف قدواه زيادة. الله عز وجل يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فقال إن لم يكتب ورقة الطلاق إذا كان تلفظ بالطلاق فإنه يقع، وتكون في العدة من حين ما طلقها إلى مضي 3 حيض. إذا مضى 3 حيض ولم يراجعها فإنها تبين منه، يعني تصبح تحل للأزواج، تحل للأزواج. إذا مضى 3 حيضات عليها وهو لم يراجعها فإنها تصبح بائنا، يعني تصبح حلالا للأزواج. هذا إذا ثبت الطلاق، إذا كان فعلا قد طلقها فتحل للأزواج. وإذا أراد أن يعود إليها بعد مضي العدة التي ذكرنا فله أن يعود إليها، لكن بعقد جديد وبرضاها، يعني يكون هو كغيره كزوج، يعني عقد جديد كأنه زواج جديد، يعني هو وغيره سواء. من أراد أن يخطبها أيضا، وإذا أراد أن يعود إليها يعود إليها بعقد جديد وبرضاها. ما حكم الأغطية التي يغطى بها الميت؟ لعلى كل حال ليس هناك غطاء خاص يوضع على الميت، وإنما لا شك أن السنة أن يسجى، السنة أن يسجى الميت وأن يغطى، يعني بعد ما يكفن يغطى، لكن لون خاص أو غطاء خاص أو هذا لا شك أنه لا دليل على التخصيص. وأيضا الكتابات هذه لا ينبغي، ينبغي التنبيه على مثل الكتابات التي قد توجد على ما يغطى به النعش. عليكم السلام ورحمة الله. والله واحد خربان واحد ماشي.